عظم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب غمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين إلهنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك وأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك ولا نقوى على عذابك اللهم إنا وإن عصيناك فإنا نحبك ولا نقوى على عذابك اللهم فاغفر لنا في هذه الليلة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.